وخاصة لما تأخذنا مثلا في الثمانينات ولا في السبعينات، يعني نامية بكل ما تعنيه الكلمة، وبالتالي لا نستطيع أن نغامر أيضا حنا باقتصادنا ولا بمستقبل أبنائنا بسهولة. فلذلك مسألة أخذ كل هالأمور بالاعتبار كانت يعني محل اهتمام كبير. وش أصعب أيامك في هذه المرحلة؟ والله يعني ترى عام 98 ما كان سهل، والسبب انه ما ندري وش بيصير على اسعار البترول، يعني لانك احيانا لو قال لك وين راسك رح تلمسه زي ما يقولون. فحنا كنا نقول انه العالم ما عنده احد عنده فائض انتاج بترول يبي يستطيع ان يجيب للسوق،